الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا جميع الآثار الجاهلية الشركية الوثنية التي فتن الناس بها يجب على ولي الأمر من الحكام على ولاة الأمر من العلماء والحكام أن لا يرضوا ببقائها في محل نفوذهم، وإن أعظم ما تبقى به هذه المحال الوثنية بدعوى أنها آثار، فلا يجوز قبول هذه الحجة، فبما أن الناس افتتنوا بها فالواجب إزالتها، ولا يجوز السكوت عنها بحجة أنها آثار من سلف وأنها سوف تكون أماكن سياحية، هذا كله لا يجوز. واضح؟ طيب، ومن القواعد كذلك الحاكم يعمل في أمور الدين بما يقرره العلماء. الحاكم في أمور الدين يعمل بما يقرره العلماء، فوجود العلماء في بلاد ولي الأمر من النعم التي ينبغي على ولي الأمر أن يشكرها، ويجب على ولي الأمر وفقه الله احترام العلماء وتقدير العلماء وتمكينهم من التعليم والتفقيه والتذكير والوعظ والإرشاد. وليس وجود العلماء في البلاد مشكلة من المشاكل تحتاج إلى حل، كما هو الحال في كثير من دول الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من ولاة الأمر من في بعض الدول الإسلامية والعربية من يرى أن أعظم مشكلة عنده كثرة العلماء في بلده، فوجود العلماء في البلاد خير ونعمة من الله عز وجل، ويجب على ولي الأمر وفقه الله منع جميع من يقدح في العلماء من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم ممن فوق للعلماء سهام كلامه وقدحه. فما دامت الكلمة لأهل العلم في البلد، وما دام الناس ملتفون حول العلماء، فلتبشر البلاد كلها بالخير والأمن والرغد والعطاء، لأنهم أولياء الله عز وجل، فاحترامهم وتقديرهم من تعظيم الله تبارك وتعالى. فإننا نحترمهم وننزلهم منزلتهم لما يحملونه في قلوبهم من علم الكتاب والسنة، وأهل العلم الناصحون هم المشفقون على الأمة، وهم رجال أمنها الحقيقيون. ولذلك من أشراط الساعة أن يموت العلماء وأن يرفع العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. كيف يرفع العلم؟ يرفع العلم بموت العلماء. فوصيتي لولاة أمور المسلمين في حياتي وبعد مماتي، وصيتي لولاة أمور المسلمين في حياتي وبعد مماتي في عامة الدول الإسلامية أن يحترموا علماء دولتهم، وأن يعظموهم، وأن يقدروهم، وأن يدافعوا عنهم، وأن يمكنوهم من البلاد، وأن لا يرضوا أن يمس جنابهم الكريم بأي شيء، وأن يعاقبوا العقوبة البليغة من أراد بهم شرا أو تفوه عليهم ببنت شفة. وإن من احترامهم وتقديرهم أن يرجع ولي الأمر لكلامهم فيما يتعلق بمسائل الدين حلا وحرمة. فلا يجوز لولي الأمر أن يأخذ التحليل والتحريم من الجهال وأنصاف المثقفين وفي بلاده العلماء الراسخون. فأي أمر يتعلق بمسألة من مسائل الدين هل يقرها ولي الأمر أو لا يقرها؟ قبل أن يصدر حكمه بالإقرار أو عدمه أن يرجع للعلماء، وأن لا يبدأ الأمر من جهة نفسه بدون الرجوع للعلماء، فمشورة العلماء سداد وخير وبر وصلاح وهدى، ولا تكون مشورة العلماء في الأعم الأغلب إلا موافقة للحق. نتائج مشورة العلماء في الأعم الأغلب تكون موافقة للحق الذي يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لولاة الأمور في عامة بلاد الإسلام أن يطرحوا رأي العلماء ولا أن يهمشوهم فلا يرجعون لهم ولا يستنيرون برأيهم، فإن هذا يفضي إلى مفاسد عظيمة في البلاد والعباد، وهذا هو ما ندين الله عز وجل به. ومن القواعد كذلك التجسس على أهل الريب جائز، التجسس على أهل الريب جائز، وهذا من قواعد السياسة الشرعية، مع أن الأصل في التجسس والتحسس التحريم ولا شك، ليس كذلك؟ والأدلة في تحريمه معروفة، ولكن ما ورد النهي فيه عن التجسس إنما هو النهي عن التجسس المذموم، وهو التجسس الذي لا يجنى منه إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة. وأما الكلام في هذه القاعدة الطيبة إنما هي في التجسس المحمود الذي لا يفضي إلا إلى إهلاك المفاسد وإحياء المصالح، وإحياء المصالح. إذن إذا قيل لك ما ضابط التجسس المحمود، ما ضابط التجسس المحمود، فقل هو كل تجسس يتضمن تحقيق مصلحة واندفاع مفسدة، كل تجسس يتضمن تحقيق مصلحة أو اندفاع مفسدة. فإن قلت اذكر لنا شيئا من صوره فنقول نعم خذ. فمن صوره التجسس على أعداء الأمة لمعرفة عددهم وعتادهم وقوتهم، فقد اتفق الفقهاء على أن التجسس والتنصت على الكفار في الحرب مشروع وجائز لمعرفة عددهم وعتادهم وما يخططون له ويدبرون من المكائد للمسلمين، كل ذلك مما يسوغ ولله الحمد والمنة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ ثلاث مرات قال الزبير: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواريي الزبير. فإذن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور التجسس المشروعة تتبع المجرمين الخطرين وأهل الريب، وقد عده بعض الفقهاء من التجسس المشروع إذا كانت جرائمهم ذات خطر كبير على الأفراد أو على الأمة بأسرها، كالتجسس على من يريدون التفجير وعلى أصحاب الفكر الضال وعلى مخططات من يريدون البلاء من يريدون الشر والفساد والإفساد في البلد، كل ذلك من التجسس المشروع. ومن التجسس المشروع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، فإنه تجسس عليه تارة حتى يستكشف خبره وينظر في أمره أهو الدجال الموعود به أم لا. ومن ذلك التجسس أيضا على من يدبر أو يخطط لفعل شيء في البلد، مثل التجسس على مروجي المخدرات والتنصت على هواتفهم، كل ذلك مما يجوز ويسوغ لولي الأمر فعله، وهو من السياسة الشرعية حتى تقام الأدلة والبراهين بعد القبض عليهم بارتكابهم لهذه الجناية. ومن قواعد السياسة الشرعية أيضا كل قصد عارض مقصود الشارع فهو باطل، كل قصد عارض مقصود الشارع فهو باطل. وذلك لأن المقربين من البطانة ربما يقترح على ولي الأمر بعض الأمور يفعلها في العامة بحجة أنه محقق لبعض المقاصد، ويقوم وتقوم البطانة بتزيين تقرير هذا الأمر لولي الأمر حتى تخرجه إلى حد القبول، ثم يصدر ولي الأمر تعميمه في تقرير هذا الأمر، ثم يتبين بأخرة أنه متعارض مع مقصود الشرع، مع مقصود الشرع، فكل قصد عارض مقصود الشارع فإنه لا يجوز لولي الأمر إقراره. فليس كل مصلحة تكون معتبرة، بل لا يجوز لولي الأمر بعد انقداح المصلحة في ذهنه أن يعمل بمقتضاها إلا بعد مراجعة العلماء أهي من المصلحة التي تعتبر شرعا أم لا. فمقاصد الشرع مقدمة على الأهواء وعلى الشهوات، فكل نظام وكل تعميم أصدره ولي الأمر وهو مخالف لشيء من مقاصد الشرع فإنه يعتبر باطلا لاغيا. وأضرب لكم مثلا من ذلك، من أهل الرأي عند ولي الأمر من يزين له إحياء الأماكن التي عذب أهلها بحجة السياحة، وهل تزيينها وجعلها مكانا للسياحة يوافق مقصود الشارع؟ الجواب لا، فهم يريدون تزيينها بحجة أنها أماكن تاريخية لها شأنها في التراث وأنها تستجلب السائحين فيعود هذا على اقتصاد البلد بالازدهار ونحو هذا الكلام، لكن الشريعة حرمت المرور عليهم إلا ونحن باكون، ولا يجوز الضحك في البلاد التي ولا يجوز الدخول على هؤلاء في بلادهم أصلا حتى لا يصيبنا ما أصابهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر من ديار ثمود قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وهؤلاء يريدون أن يزينوها حتى تكون جالبة للسائحين الذين يأتون عراة من بعض البلاد ويتضاحكون فيها ويجعلونها مكان فسحة مع أنها ديار قوم معذبين. قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير. ومنها كذلك إن طائفة تزين لولي الأمر وجود البنوك الربوية في البلد على أنها من أسباب ازدهار الاقتصاد، وهذا التزيين والمقاصد المطلوبة من وجود هذه البنوك الربوية هل هو موافق لمقصود الشارع ولا مخالف لمقصود الشارع؟ أجيبوني يا إخوان، مخالف لمقصود الشارع أليس كذلك؟ لأن الربا حرام كله ولا يجوز إقراره في البلد، فالربا حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومنها كذلك بعض أهل الرأي يزين لبعض ولاة الأمر ما يسمى بالرياضة البدنية في مدارس النساء، فإنه أمر قد علمنا نتائجه المرة بعد المرة في حال من هم بجوارنا من بعض الدول الإسلامية، وعلمنا أنه لا خير فيه البتة ولا تجني الأمة منه شيئا أبدا، وأنه مخالف لما جاء به الإسلام من وجوب تربية المرأة على العفة والحشمة والحجاب والصيانة. فإذا هذه المقاصد التي يقررها هؤلاء في الرياضة البدنية للنساء في المدارس كلها بنيت على خلاف مقصود الشارع، وكل ما خالف مقصود الشارع فهو باطل، قاعدة عظيمة من قواعد السياسة الشرعية لابد لطالب العلم أن يفهمها، والأمثلة على ذلك كثير. فإذا كل قصد جرى على خلاف مقصود الشارع فإنه لا يعتبر إلا باطلا، فالواجب صده والوقوف في وجهه وإنكاره بالطرق الشرعية التي لا تجيب مفاسد. ومن القواعد كذلك الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين، الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يحكموك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأحكام الشرعية يجب علينا تجاهها كمال الإذعان والتسليم، لا الفرار والتمحل من ها هنا وها هنا. ويقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة. فقد ذم الله عز وجل أقواما لفرارهم من سماع الأحكام الشرعية وتطبيقها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وقال تعالى: كل هذا فرار من الأحكام الشرعية، فرار من الأحكام الشرعية. والمؤمن ليس من عادته ولا من طبعه أن يفر من الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أو أشد خشية. فإذن الفرار من الأحكام الشرعية والتحايل على إسقاطها والتخلص منها ليس من أخلاق أهل الإيمان، بل المؤمن هو الذي يتلقى أحكام الله عز وجل بقلب منشرح وصدر منبسط وقبول تام وعزم على التطبيق، بل ويكون في تطبيقها ممتثلا لأمر الله عز وجل لا يجد في قلبه حرجا من التطبيق مطلقا. وهذا هو مبنى العبودية لله عز وجل. وعلى ذلك سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يربون أبناءهم على سرعة الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فإن قلت: ولماذا أدخلت هذه القاعدة من جملة القواعد الشرعية؟ فنقول: ذلك لأن كثيرا من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين يتهرب من تطبيق كثير من الأحكام الشرعية ويخرج لها التأويلات، وإنما يريد التخلص والتمحل من تطبيقها، فيسمع حكم الله عز وجل فإذا لم يوافق شهوته وهواه فإنه يحاول أن يتمحل أو يتملص من تطبيق هذا الحكم الذي علمه وقامت عليه الحجة. ولذلك لا يجوز للعلماء أن يسكتوا عند هذا الحد، بل على العلماء أن ينصحوا وأن يبينوا الحق للناس ولولاة أمرهم، وأن يحذروهم من مغبة مخالفة منهج الله تبارك وتعالى، وأن لا يسكتوا في أوقات الأزمات التي يحتاج الناس فيها لمعرفة حكم الله بحجة دفع المفاسد وجلب المصالح، فإن أكثر ذلك يكون سببه الفرار من الصدع بالحق. فإن بعض العلماء قد يسكت عن الحق ويخرج سكوته هذا في قالب المصلحة أو دفع المفسدة، إلا أنه في قرارة نفسه يريد الفرار من إصدار حكم الله عز وجل حتى لا يغضب عليه ولي الأمر في مثل ذلك. لا يجوز لولي الأمر أن يتمحل من تطبيق أحكام الله، ولا يجوز للعلماء أن يجاملوا ولي الأمر بالسكوت عن شيء من أحكام الله عز وجل مما فيه صلاح البلاد والعباد بحجة الأمن أو بحجة المصالح والمفاسد، فإن عين المفسدة هو السكوت عن بيان حكم الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لا للحاكم ولا للعالم أن يفر من تطبيق أحكام الله عز وجل أو ينفر قلبه من سماعها. ومنها كذلك، من القواعد كذلك، إذا ارتفعت المفسدة بأدنى العقوبتين فلا يحتاج لأعلاهما. إذا ارتفعت المفسدة بأدنى العقوبتين فلا يحتاج إلى الأعلى منهما، فلا يحتاج إلى الأعلى منهما. وهذه القاعدة يا إخواني تتكلم عن العقوبات التعزيرية فقط التي ليس فيها حد محدود من الشارع. فولي الأمر وفقه الله إن رأى أن الناس قد وقعوا في أمر من الأمور التي لا حد فيها، ورأى أن يفرض عليهم تعزيرا معينا لتفادي الوقوع في هذا الأمر الممنوع شرعا، فإنه ينظر إلى العقوبة التعزيرية الملائمة المناسبة التي تردع الظالم عن ظلمه. فإذا كانت العقوبة التعزيرية الدنيا تزجر الناس، يعني تكفي في زجر الناس عن الوقوع في هذا الأمر، فلا نحتاج إلى زجر الناس بعقوبات قوية شديدة. فالعقوبة التعزيرية الدنيا إذا كانت محققة للمصالح ودافعة للمفاسد فهي كافية. فإن كانت هذه العقوبة التعزيرية الصغيرة أو القليلة تكفي في زجر الناس فهي كافية. وهذا أمر خاضع لولي الأمر، لأنهم أعلم منا بالمصالح والمفاسد. ومن العقوبات ومن القواعد كذلك، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وهذه القاعدة لا ينبغي أن تؤخذ إلا من أفواه العلماء فقط، لأن من الجهال والحمقى من استغلها في تبديل شريعة الله عز وجل. فمتى ما أخذت هذه القاعدة عن غير أفواه العلماء فإنها تكون طامة من الطوام. ولذلك هذه القاعدة لا تدخل في الأحكام الأصلية الأساسية المحددة من قبل الشرع، وإنما لا تدخل إلا في الأحكام المبنية على العرف أو الخاضعة للمصالح أو الخاضعة للمصالح والمفاسد. ولذلك يجوز لولي الأمر تأخير إقامة الحد إذا رأى في تأخيره مصلحة شرعية، كأن يكون مثلا في الجهاد ويشرب الخمر أحد الجنود أو يسرق المال أحد الجنود، فإذا رأى ولي الأمر أن تؤخر عقوبته وإقامة الحد عليه حتى نرجع إلى ديار المسلمين فله ذلك. ولذلك أخر عمر رضي الله تعالى عنه إقامة الحد على من سرق من الجند حتى لا تأخذه السخطة فينتقل إلى صفوف الكفار فيكون وبالا علينا. بل وخذ مثالا آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه أسقط القطع في السرقة في عام المجاعة، فإنه حل بالمدينة زمان جاع فيه الناس وازدادت عليهم المخمصة، فربما كان يسرق بعضهم ليسد جوعه، فأسقط عمر القطع. ليس هذا من تغيير شريعة الله، ولكن من باب مراعاة المصالح والمفاسد، من باب مراعاة المصلحة والمفاسد والمفسدة. بل وإن ولي الأمر يجوز له أن يجمع الناس على حرف واحد من حروف القرآن، كما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة، وأمر بالمصاحف التي تتضمن الأحرف الستة الباقية أن تحرق، وذلك خوفا من اختلاف الناس في الكتاب المؤذن بهلاك الأمة، المؤذن بهلاك الأمة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان في بعض السنوات، قصدي كان في سنوات خلافته يأمر الناس بالإفراد وينهاهم عن التمتع، يأمر الناس بالإفراد وينهاهم عن التمتع، ليس لأن التمتع ليس من الأنساك الجائزة، بل هو جائز باتفاق العلماء، ولا يمكن أن نظن في أبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكنهما أرادا من باب السياسة الشرعية ألا يهجر الناس البيت، ألا يهجر الناس البيت، فلا يزال في البيت زائر وطائف وساع. فلو أن الناس جمعوا بين النسكين في السفرة الواحدة لأدى ذلك إلى زهد الناس في الاعتمار مرة أخرى، فمن باب السياسة الشرعية قرروا ذلك. بل إن من باب السياسة الشرعية أن لولي الأمر في يوم الأضحى أن يمنع الناس من ادخار لحوم الأضاحي بسبب كثرة الفقراء في البلد مثلا، أو بسبب حاجة بعض البلاد الإسلامية لهذا اللحم الذي سيدخر في الثلاجات، فله الحق أن ينهاهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة وهم الفقراء المجاورون للمدينة، فلما كثرت الدافة في المدينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة جدا، ولها أدلة مذكورة في الكتاب المذكور. وولي الأمر إذا رأى من باب تحقيق المصالح تأخير تطبيق بعض الأحكام أو تعجيل تطبيق بعض الأحكام أو إلغاء بعض الأشياء أو إقرار بعض الأشياء فله ذلك، لكن لا بد أن يكون هذا الاختيار والتقرير مبني على ماذا؟ على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ومن القواعد كذلك تستعمل القرعة في تمييز الحق والمستحق عند الاستواء، تستعمل القرعة في تمييز الحق والمستحق عند الاستواء. وعلى ذلك قول الله عز وجل عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا إذا لا يخرج في سفر، أو كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. واستعمال القرعة من السياسة الشرعية، فإذا استوى الناس مثلا في صفات الإمامة فيقرع ولي الأمر بينهم، وإذا استووا في صفات الأذان فيقرع ولي الأمر بينهم، وإذا استووا في صفة ولاية منطقة من المناطق فيقرع ولي الأمر بينهم، وهكذا. بل إذا اختلف الناس في تملك المباحات وارتفعت القضايا للمحاكم وولاة الأمر وكانت حجة كل واحد منهم قائمة، فإن ولي الأمر يحدد من يستحق هذا المباح بماذا؟ بالقرعة. وإذا التقط اثنان طفلا واستويا في الصفات المعتبرة فيحدد من ولي فيحدد حاضنه بالقرعة، القرعة. والقرعة تستعمل في أشياء كثيرة، وهي من السياسة الشرعية التي ترضي جميع الأطراف، ترضي جميع الأطراف. قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا من قواعد السياسة الشرعية العظيمة، ومعناها أن من أجازت له الشريعة شيئا في وقت معين ثم استبطأ هذا الوقت وطال عليه الأمد وحاول استعجال حقه بطريقة محرمة ملتوية، فإن الشريعة تعاقبه بماذا؟ بحرمانه من هذا المباح له، من باب معاملته بنقيض قصده. ولا يصلح أمر الناس إلا ذلك، ولا تصلح أحوال الناس إلا بذلك. ولذلك فالقاتل الذي استعجل موت مورثه لا يرث شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك من أوصى لك بمال ثم استعجلت المال فقتلته، لأن الوصية مال ينفذ بعد موت صاحبه، فإن قتلك لمن أوصى لك سبب لحرمانك من هذه الوصية. ولو أن ولي الأمر علم أن فلانا غل من الغنيمة وهو الأخذ منها قبل القسمة، هذا استعجل، هي لك، هي ستأتيك، ولكنه استعجل قبل أوانها فأخذ منها، فحينئذ لا بد من استرداده وأن يحرم سهمه ويحرق متاعه، يعني لا بد أن يعاقبه، أن يعاقبه ولي الأمر بالعقوبة التي تجعله يتأدب مرة أخرى، فلا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الشيء قبل أوانه. ولو أن ولي الأمر علم أن فلانا يتلقى الركبان وهم البدو الذين يجلبون السلع من البادية إلى السوق، لا يجوز أن يتلقوا أبدا حتى ينزلوا هم بأنفسهم للسوق ويعرفوا السلع، فإذا علم ولي الأمر أن فلانا قد تلقاهم فلولي الأمر شرعا أن يحرمه من هذه الصفقة وأن يستردها منه وأن يحرمه من شرائه حتى ولو نزلت للسوق، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك من استعجل المال وأخذ الرشوة من الموظفين فولي الأمر لا بد أن يفصله أو يعاقبه وأن يسترد هذا المال، بل وله أن يعزره بنصف ماله كذلك أو ما يراه محققا للمصلحة دافعا للمفسدة. كل من استعجل الشيء قبل أوانه فولي الأمر يعاقبه بماذا؟ بحرمان هذا الأمر الذي جعله يستعجل ويطرق الأبواب المحرمة قبل حلول أجلها. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ولذلك من استعجل فنكح امرأة في عدتها فرق بينهما فرقة أبدية ولا تحل له حتى تموت ويموت، لأنه استعجل النكاح قبل أوانه، قبل انتهاء العدة. بل ومن طلق زوجته في مرض الموت فإن طلاقه غير واقع، لأن تطليقه هذا يقصد به أمرا ممنوعا وهو حرمان هذه المسكينة من الميراث. بل وقد اتفق الفقهاء على أن من استعجل تخليل الخمر فخللها بنفسه فإنها لا تحل له إجماعا، فإنه لا تحل له إجماعا. ومن القواعد كذلك كل حرية تطلب خارجة عن دائرة الشرع فمحرمة، واضح هذا؟ لأن كثيرا من الدعوات تنادي بالحريات، أليس كذلك؟ وهل الدين الإسلامي يحرم الحرية؟ الجواب لا، فالدين الإسلامي يعطي الحرية ولكن الحرية المنضبطة وليست الحرية المنفلتة. فكل حرية تتضمن الإخلال بحق من حقوق الله أو حق من حقوق الآدميين فهي باطلة. كل حرية تتضمن الإخلال بشيء من حقوق الله أو حقوق الآدميين فإنها تعتبر في الشرع إيش؟ حرية باطلة. كالدعوة إلى حرية الأديان، هذه تخل بالدين أليس كذلك؟ فهي حرية باطلة. والدعوة إلى عبادة الله عز وجل بما يريده الإنسان وتشتهيه نفسه، هذه حرية باطلة. والدعوة إلى قيادة المرأة بحجة الحرية، هذه حرية باطلة. وغيبة الناس وإيذاؤهم في الصحف بحجة حرية الكلمة أيضا هذا محرم. إذن خذوها قاعدة، أي حرية تطلب في الدول الإسلامية تتضمن الإخلال بشيء يرجع لله أو الإخلال بشيء يرجع للآدميين فإنها تعتبر حراما. بل حتى لو طالبت بالحرية التي ترجع لك أنت هذا حرام، لأن من الناس من يطلب حرية الانتحار، حرية صرف المال في الأمور المحرمة، كل ذلك من المحرمات. وهذه من أعظم القواعد الحقيقة لكثرة دعاوى والمطالبة بالحريات المطلقة غير المنضبطة. فهناك دعوات كثيرة في العالم الإسلامي والعربي تطالب بالانفلات عن ضوابط الدين وقيود الفطرة السليمة، كل ذلك من الأمور المحرمة، مع أن الإسلام كفل لك حريات كثيرة. كفل لك حرية ماذا؟ العيش في أي بلاد شئت، أن تتزوج بمن شئت، أن تتوظف أي وظيفة شئت، وغيرها. فقد عدد ما الحريات كثيرة جدا. لكن انتبهوا من هالحريتين الباطلتين الإبليسيتين، المطالبة بالحريات في شيء يرجع الإخلال فيه إيش بالدين، أو المطالبة بحرية تتضمن الإخلال بشيء من حقوق المخلوقين. هذا ليس لأحد الحق أن يطالب بها، أن يطالب بها. ومن القواعد كذلك، لا يجوز للدولة الإسلامية، لا يجوز للدولة الإسلامية أن تأخذ المال إلا من حله، ولا أن تصرفه إلا في محله. لا يجوز للدولة الإسلامية أن تأخذ المال إلا من حله، ولا أن تصرفه إلا في محله. يعني لا يجوز للدولة أن تدخل في بيت المال شيئا إلا إذا كان من المكسب المأذون به شرعا، كما أنها لا يجوز لها أن تصرف من بيت المال شيئا إلا في المصارف المأذون لها فيه شرعا. فلا تأخذ المال إلا من حله، ولا تصرفه إلا في محله. والأموال التي فوضت، الأموال التي فوضت الدولة الإسلامية بأخذها عدة أمور. الأمر الأول، ما أخرجه الله عز وجل للدولة الإسلامية من خيرات الأرض كالبترول والمعادن والخيرات التي ادخرها الله عز وجل للمسلمين في الأرض، هذه حل وبل لها، لأن الأصل فيها الحل والإباحة. وكذلك ما أنزله الله عز وجل على الدولة الإسلامية من بركات السماء، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أهل الكتاب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا الأمر، أي بركات السماء وخيرات الأرض، تتفاوت فيه الدول، والعطاؤه من الله عز وجل، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فقد يفتح الله على بعض الدول الإسلامية من خيرات الأرض ما لا يفتح على الدولة الإسلامية الأخرى، فلا يجوز أن يجعل ذلك سببا للتشاحن أو التطاحن أو الحقد والغل والحسد والبغضاء. ولا يجوز للدولة التي فتح الله عليها من خيرات الأرض أن تنسى أختها، أن تنسى أختها الدولة الفقيرة، لأن في هذه الصدقات وهذا التكافل الإسلامي مما يزيد في هذه الخيرات، ويبارك الله عز وجل فيها. فلا يجوز أن تحسد دولة دولة ثانية، ولا يجوز للدولة الغنية أن تحرم أخواتها من سائر الدول الإسلامية من هذه الخيرات والعطاء الذي فتحه الله. وما نقصت صدقة من مال، لا ما أبدا، الصدقات تثمر المال وتبارك فيه. إذن أول مال تلك الخيرات التي تنزل من السماء والتي تخرج من الأرض. المال الثاني الزكاة، الزكاة. وهذا قد بين الله عز وجل فيه الأموال الزكوية، وهي النقدان بالإجماع، وبهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم بالإجماع، والخارج من الأرض بالإجماع، وعروض التجارة في أصح قولي أهل العلم. وقد بيّن الله عز وجل مصارفها في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد حدد الله عز وجل المقدار المأخوذ من كل مال من هذه الأموال بما لا يدع مجالا للاجتهاد ولا مجالا للشك. فإذا المال الثاني الذي يدخل في الدولة الإسلامية من وجه الحلال هي أموال الزكاة. المال الثالث من الأموال التي تدخل في الدولة الإسلامية الغنيمة. والغنيمة اسم للمال الذي يؤخذ بعد حرب الكفار، فما يستولي عليه المسلمون بسبب حربهم مع الكفار والانتصار عليهم كله يسمى غنيمة. وقد بيّن الله عز وجل حكم الغنيمة في سورة إيش؟ الأنفال، بيانا شافيا كافيا، بيّن مصارفها، وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيانا شافيا كافيا. قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني تخمس الغنيمة إلى خمسة أخماس، ويخرج منها خمس يكون لله وللرسول، يصرف في مصالح المسلمين وعلى الفقراء وعلى ما ينفع المسلمين في عاجل أمرهم وآجل. وأربعة الأخماس تكون للجند. ومن الأموال التي تدخل الدولة الإسلامية أيضا مال الفيء. وهو المال الذي يأتي من غير قتال، كأن نذهب إلى الكفار فينزحوا عن ديارهم من غير قتال، فيفيئنا الله عز وجل أرضهم وديارهم وأموالهم. وكمال من مات ولا وارث له، أيضا ماله في لبيت مال المسلمين. وكالأموال المجهولة المدفونة في الأرض التي لا ندري عن صاحبها، إذا نقب ولي الأمر نقبت بعض الشركات وجدوا كنوزا فإن مآلها إلى بيت مال المسلمين. وأما إذا وجده الإنسان فإنه له، ولكن عليه الخمس لأنه ركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ومن الأموال أيضا الغرامات التي يفرضها ولي أمر المسلمين على بعض المخالفات النظامية، هذا مدخول جائز وحلال، يدخل في بيت مال المسلمين. ثم نقول بعد ذلك لا يجوز للدولة الإسلامية أن تستبدل نعمة الله عز وجل كفرا، فقد فتح الله عز وجل لها باب الأموال الحلال، فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تتجاوز الحلال إلى المكاسب المحرمة، والتي منها أولا الربا. فلا يجوز للدولة أن تجعل ما يدخل في بيت المال شيئا من الربا، فإن الربا حرام، ولا يجوز للدولة أن تأخذ شيئا من الربا بمضاربة ربوية أو صفقة ربوية، كل ذلك من الحرام الذي لا يجوز. والأدلة في تحريم الربا كثيرة ولله الحمد والمنة. ومن المكاسب المحرمة أيضا المكوس، لا يجوز للدولة أن تجعل المكوس وجها من أوجه مكاسبها، وهي الضرائب التي تفرض على التجار بسبب تجارتهم، وعلى الزراع بسبب زراعتهم، وعلى أهل الصناعات بسبب صناعاتهم، وكل هذه الأموال المفروضة على هؤلاء من المكوس المحرمة لأنها أكل للمال بالباطل. فلما تستحل الدولة الإسلامية ذلك وقد فتح الله لها أبواب المكاسب الحلال؟ لا يجوز أن تأخذ الدولة المال إلا من حله. والأصل في أموال المسلمين العصمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن هول إثم صاحب المكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه. الذي يفرض على الناس أموالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس. ومنها كذلك ما يسمى بتحصيل الرسوم الجمركية، وقد سئلت اللجنة الدائمة عنها وأفتت بتحريمها وأنها من المكوس المحرمة التي لا يجوز للدولة أن تجعلها مدخلا لبيت مال المسلمين. واتفق العلماء على أن المكاس من أعوان الظلمة، اتفق العلماء على أن المكاس الذي يأخذ أموال الناس لولاة الأمر بهذه الطرق المحرمة أنه من أعوان الظلمة. ومن الأمور المحرمة والمكاسب الممنوعة الاعتماد على دخل السياح المحرمة، والتي تقوم على التبرج والسفور وتوزيع الخمور على السياح، وتمكين المرأة من السفر بلا محرم، وعلى التسكع في أمكنة تعذيب المعذبين. كل ذلك من المكاسب، من أوجه المكاسب المحرمة والتي لا ينبغي أن تعتمد الدولة عليها. ومن المكاسب المحرمة القمار والميسر، وهو اللعب الذي يأخذ الغالب فيه شيئا من المغلوب. وقد قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كم رقم القاعدة؟ 49. خذوا قاعدة قبل الأخيرة، قبل الأخيرة أو بقي بعض، لعلنا إن شاء الله نكمل. علاقة الدولة الإسلامية مع أختها كعلاقة المسلم مع المسلم. علاقة الدولة الإسلامية، نحن ذكرنا علاقة الدولة الإسلامية مع الكافرة في العهود والمواثيق، الآن علاقة الدولة المسلمة مع أختها كعلاقة المسلمين مع بعض، أو كعلاقة المسلم مع المسلم. وبناء على ذلك فالدول الإسلامية كلها ينبغي أن يعامل بعضها بعضا معاملة الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا أصيب شيء من البلاد الإسلامية فيجب على جميع الأعضاء في البلاد الإسلامية أن تتأثر بمصاب هذه الدولة، وأن تقوم معها في نكبتها ونائبتها وداهية الدهر عليها، تغيثها بالمال وبالرجال، وتغيثها بما يكشف عنها مظلمتها أو ما يكشف عنها هذا الحدث من حوادث الدهر. ويجب على الدولة الإسلامية أن تحب للدولة الإسلامية الأخرى ما تحبه لنفسها، هذا طبع المسلم مع المسلم، كذلك الدولة مع الدولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أيضا يجب على الدول الإسلامية أن يأمن بعضهم بوائق بعض، أن يأمن بعضهم بوائق بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، سواء جارك في الدار أو جارك في البلد. لا ينبغي أن تتحسس الدولة الإسلامية من أختها، ينبغي أن تكون قلوبهم متآلفة وأخوتهم منبثقة من هذه الحقوق الإسلامية. وينبغي على الدول الإسلامية كذلك أن تتعاون فيما بينها على البر والتقوى، وأن تتناهى فيما بينها عن الإثم والعدوان، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا وحدة القلوب فيما بين الدول الإسلامية، ونبذ أسباب الخلاف والفرقة واطراحها جانبا، وأن يستشعر كل واحد منهم في أي دولة كان أنهم إخوان وأحب فيما بينهم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه عقيدتنا، سواء كنت سعودي أو مصري أو عراقي أو شامي أو ليبي أو جزائري أو مغربي أو غيرها من الدول الإسلامية، سواء كانت دولة تتكلم بالعربية أو ما تتكلم بالعربية، كل من دان بالإسلام فهو أخونا، حتى وإن كان بيننا وبينه مفاوز، فكان في مشارق الأرض ونحن في مغاربها، فيربطنا معه هذه الأخوة واللحمة الدينية والأخوة الإيمانية. ومن ذلك أن تكون العلاقات بين الدول الإسلامية مبنية على الصدق والبر والنصح ومحبة الخير للطرف الآخر، لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له. وكذلك أن تكون الدول الإسلامية علاقتها مبنية على ماذا؟ على الوفاء بالعهود والمواثيق، وعلى عدم التدخل الذي يهدم في شؤون الدولة الثانية. لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى بالأمر الذي يضر الدولة المتدخل فيها. أما إذا تدخلت بالإصلاح والخير وتحقيق المصالح ودفع المفاسد فهذا لا بأس به، ولله الحمد والمنة. ومنها كذلك ينبغي للدول الإسلامية فيما بينها أن تقيل العثرات وأن تعفو وأن تصفح وأن يخرج ما في قلوبهم فيما بينهم من الحزازات التي قد توجب الحرب أو الشحناء والبغضاء والتدابر فيما بينهم. وكل ذلك قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. ومن القواعد كذلك كل إعلام لا يهتم بمصالح المسلمين فليس منهم. كل إعلام لا يهتم بمصالح المسلمين فليس منهم. أقول لئن كان الإعلام في العصور المتقدمة ليس بكبير أهمية، فإن الإعلام في هذا الزمن من أعظم ما ينبغي الاهتمام به في الدولة الإسلامية، فإنه كما يقال السلطة الرابعة، ليس كذلك؟ السلطة الرابعة هي الإعلام، فيجب على الدولة الإسلامية أن تهتم بأمر إعلامها الاهتمام العظيم، فإنه من أعظم الروافد الكبيرة للدولة الإسلامية في عرض قضاياها وفي نصرتها وفي الدفاع عنها، فلا بد من استغلاله الاستغلال المناسب الذي يعود على الأمة الإسلامية بالخير والنفع. فالإعلام الإسلامي لا بد وأن يكون محكوما بقواعد الشريعة وأصولها وأحكامها، فلا يكون إعلاما منفلتا غير منضبط، بل عليه أن يكون مقننا بما وردت به الأدلة الشرعية. ولا يجوز التفلت في الإعلام بحجة الحرية، فإن هذا من الحرية المحرمة شرعا. فإعلام المسلمين لابد أن يكون ناشرا للدين، داعيا للحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ناصر للمسلمين، ذاب عن أعراض المسلمين. ولا بد في الإعلاميين أن يكونوا أمناء، لا بد في الإعلام أيا كان مصدره، سواء إعلاما كتابيا أو مرئيا أو مسموعا، لا بد أن يكون الإعلامي أمينا في نقل أخباره وتحليلاته للناس، ولا بد أن يكون إعلاما صادقا لا تنشر فيه الأخبار الكاذبة التي تريد أن تخدر الشعوب وأن تذهب غيظ قلوبهم فقط. وإذا لم تستطع الدولة الإسلامية إيجاد مثل هذا الإعلام الذي ينصر الإسلام والمسلمين، فيجب على تجار المسلمين أن ينشئوا لهم القنوات الفضائية التي تناصر قضية الأمة وتنشر التوحيد وتهلك البدعة، حتى يكون إعلام المسلمين إعلاما جادا، إعلاما تربويا، إعلاما آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، محقا للحق، مبطلا للباطل، مظهرا للحقيقة، مبينا للصورة على وجهها. وقد ابتليت الأمة الآن بإعلام فاسد كاسد لا يهتم بشيء من قضايا المسلمين البتة، بل لو سلم المسلمون منه لكان خيرا لهم. فمن قواعد السياسة الشرعية أن يهتم ولي الأمر بإعلام المسلمين، ولا يولي على الإعلام إلا الأمناء، والله سائله عن هذه الولاية. ف فإن الإعداد الإعلامي مهم جدا، وربما لا تستطيع لو صرخت بأعلى صوتك وشعبك أن توصل قضيتك للآخرين، لكن بإعلام واحد تستطيع أن تسمع الملايين ما تريده أنت، ما تريده أنت. فلا بد من الاهتمام بذلك أيها الإخوان. ومن القواعد في السياسة الشرعية كذلك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز أن يصدر الضرر منك لغيرك، ولا يجوز لغيرك أن يصدر الضرر منه إليك، فلا تضر غيرك ولا يضرك غيرك. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجميع أنواع المضارة في الشريعة منهية عنها، وهذه القاعدة تنفعنا في السياسة الشرعية في عدة أمور، من أمثلتها النهي عن الاحتكار وحبس السلع عن المسلمين، فإن هذا يضر بهم وقد تكلمنا عن ذلك قبل قليل. ومنها كذلك حجر المرضى مرضا معديا، هذا لا بد أن يحجروا، كمرضى الإيدز عن مخالطة الأصحاء حتى يحصر مرضهم ولا ينتشر ضررهم، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وكذلك لا يجوز احتكار الدواء، فأي دواء يحتاجه المسلمون فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تحتكره. وكذلك يجب على ولي الأمر أن يمنع المتطبب الجاهل، وكذلك يجب على ولي الأمر أن يسعر، وتقدم ذلك. فكل وجه من أوجه الضرر فيه جلب ضرر على المسلمين فالواجب على ولي الأمر أن يقف في وجهه. ولا يجوز لولي الأمر أن يسمح بدخول الكتب التي تخالف الإسلام في بلاده، أي كتب تخالف الإسلام فلا أو تناقض العقيدة الإسلامية أو تدعو إلى الوثنية والشرك، فلا يجوز لولي الأمر وفقه الله أن يرضى بوجودها في بلده مطلقا، أن يرضى بوجوده في بلده مطلقا. ومن القواعد أيضا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بقي لنا شوي. طيب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت عند ولي الأمر مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة أربى وأكثر من المصلحة، فلا جرم أن درء المفسدة هو المقدم شرعا على جلب المصلحة. ومن ذلك تشريع الحدود والقصاص والتعزير، أي تشريع العقوبة على وجه الإجمال، إنما وضعت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ومنها كذلك: إذا كانت المقاطعة لبعض منتجات الكفرة ستوقع الضرر بالكفار لكنها في المقابل سوف توقع الضرر بكثير من المسلمين، فحينئذ لا نقاطع الكفار في هذه السلعة المعينة حتى لا نوقع الضرر الأعظم والأشد على المسلمين. ومنها كذلك جواز قتل من تترس بهم الكفار إذا خيف من غزوهم لبلاد المسلمين، واستباحة الأموال والأعراض والدماء، فإذا رمينا الكفار وأصابت بعض من تترس بهم من المسلمين فلا حرج علينا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن قواعد السياسة الشرعية أيضا، اسمحوا لنا نستعجل قليلا حتى نستوفي على أقل أكثر القواعد، من قواعد السياسة الشرعية: من أمن العقوبة أساء الأدب. عسى ما نختم بها القاعدة: من أمن العقوبة أساء الأدب. كم رقمها؟ ولذلك فأهل السنة والجماعة يقررون في عقائدهم أن العبد لا بد أن يعيش في دنياه في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، فمن عاش بالرجاء فقد تزندق، ومن عاش بالخوف فقط قنط من رحمة الله عز وجل. فلا يستقيم سير الإنسان في أموره إلا إذا عاش بين الخوف والرجاء. فإن من الناس من لا يردعه الحوار ولا يردعه التأديب الكلامي ولا يردعه الزجر، فطائفة من الناس لا يردعها ذلك، ولا التودد ولا الترحم ولا التحبب ولا الإحسان ولا الابتسامة. فولي الأمر لا بد أن يعاقبهم وأن يظهر لهم قوته وقوة عقوبته، لأن من النفوس من تكون نفوس حمير، لا بد أن ترى العصا حتى تستقيم وتمشي على الدرب. ما ينفع أن نجلس معهم على طاولة الحوار، لأنهم لا يريدون الخير، ونفوسهم ما وقلوبهم لا حياء ولا خجل فيها، لا من الله ولا من عباد الله المؤمنين. وما تلك الأفعال التي نراها في كثير من شوارع المسلمين إلا بسبب أمن العقوبة، ككثرة التفحيط في بلاد المسلمين، أو الرقص في بلاد المسلمين عند حلول المناسبات أو نحوها، أفعال صبيانية لا توجد إلا في حق من أمن العقوبة. لكن من كان قلبه خائفا دائما وأبدا من العقوبة فإنه حينئذ سوف يكون مؤدبا. فلا قيام للدولة إلا بفرض العقوبات على أهل المخالفات والجرائم، حتى يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. ولا بد أن تكون تلك العقوبة مناسبة للجرم، مناسبة للجرم، حتى لا يتساهل الناس بتلك العقوبة، يرتكب ويقول عقوبتها بسيطة. لا، لا بد أن تكون العقوبة مناسبة على هذا الجرم. وبناء على ذلك فلا بد من إنزال العقوبة الشديدة على من سخر بالدين أو سخر بالعلماء أو سخر بولاة الأمر، ولا بد كذلك من إنزال العقوبة على من سخر بالشرع، ولا بد من تطبيق العقوبات الرادعة على من يخل بأمن الوطن والمواطن. فلا بد من عقوبة هؤلاء، العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن مواقعة مثل ذلك. ولا بد من عقوبة أهل البدع في بلاد الإسلام، ولا يجوز السماح لأهل البدع في بلاد الإسلام بمزاولة شعائر بدعهم مطلقا، لا تسمح لهم، لأنهم لن يقفوا عند حد، لأنهم لن يقفوا عند حد، كالرافضة أو غيرهم، كالرافضة أو غيرهم. ولا بد من عقوبة من عرف بالرشوة، لا يجوز السكوت عنه ولا التساهل معه. ولا بد من عقوبة أصحاب المعرفات الوهمية إذا اكتشفتها الدولة، إذا كانت معرفاته مبنية على الإخلال بالأمن والأمان أو فعل الأمر المحرم، هذا لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يستغل عدم التصريح باسمه خلف تلك المعرفات أن يقول ما لا يجوز قوله. فهمتم هذا؟ فكل مخالف أمن العقوبة فاعلم أنه لن يزداد إلا تماديا في هذا، لكن لو علم أن السلطان سيزجره بعقوبة بليغة فإنه سيتأدب حينئذ. من القواعد كذلك: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالأصل في هداية الناس وحملهم على الحق إنما هو الكتاب، أليس كذلك؟ الوحي. لكن من الناس من لا ينفع معه الوحي فينفع معه الحديد. الوحي وظيفة العلماء، الحديد وظيفة من؟ وظيفة السلطان. ولذلك قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه وظيفة العلماء، لكن اللي ما ينفع معها الكتاب والميزان: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. اللي ما ينفع معها الأول ينفع معها الثاني. فكم من جريمة عجز العلماء وبحت أصواتهم ولم تزل من البلد، لكن بنظرة من السلطان زالت. وكم من دعاة ذهبوا لتصحيح وضع من الأوضاع وإنكار منكر من المنكرات ولم يزل، بتعميم واحد من ولي الأمر زال ذلك المنكر. وكم ذهب الدعاة والناصحون إلى بعض من تولى منصبا من مناصب المسلمين وأفسده ولم يقبلوا نصيحتهم، لكن لما جاء ولي الأمر شلتهم من أقفائهم، شلتهم من أقفائهم. شكم تضحكون؟ شلتهم من أقفاله. أخطأت أنا في شيء؟ فالله عز وجل يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هناك من المنكرات لو جئت على أصحابها وقرأت عليهم القرآن من الفاتحة إلى الناس ما تغير شيء، لكن لا قال ترى جاي كلمة. شوف قيام العلم ما ينفع إلا بسلطان، وقيام السلطان لا ينفع إلا بالعلم. فالعلماء والحكام هم قيام الوطن، هم قيام الوطن. فالدفاع عنهم ترى ليس دفاعا عن عيانهم، وإنما دفاع عن الوطن كله. لا تنكسر هيبة هؤلاء ولا هيبة هؤلاء. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، طريق لين وطريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريقة فبها ونعمت، وهو المطلوب. وإن لم تنجح تعينت الطريق الأخرى وهي طريق السيف، وهي طريق السيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده فوظيفة البيان هم العلماء، ووظيفة تنفيذ هذه الأحكام وتخويف وبث الخوف في قلوب الناس من عدم تنفيذ شيء منها إنما هم الحكام. فقوة السلطان يا أخوان ترى له دور كبير، لا يستهان بها، لا يستهان بقوة السلطان مطلقا، كما أنه لا يستهان بعلم العالم مطلقا. فإذا أردت أن تدمر مجتمعا فدمر إيش؟ علماءه وحكامه بالتشكيك فيهم ونزع الثقة منهم في قلوب الناس، ترك دمرتها المجتمع كله. ومن القواعد كذلك، كم وصلنا؟ توزع مصالح الناس على حسب الوسع والطاقة، توزع مصالح الناس على حسب الوسع والطاقة، ولا يكلف الله عز وجل ولي الأمر أن يوزع المصالح على أهل شعبه كلهم، وإنما يقسمها بينهم على حسب ما هو موجود. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ ومن القواعد كذلك الحرب خدعة، وأصل هذه القاعدة جمل من الأحاديث، منها عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أو قال خدعة. وكذلك بنفس اللفظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالتكتيك الحربي هذا من خصائص ولي الأمر، يستشير فيه أهل الخبرة والدراية. ومن القواعد كذلك رعاية الموهوبين مما تجني ثمراته الدولة فيما بعد، رعاية الموهوبين تجلب فيما إيش؟ بما رعاية الموهوبين، أنا أريد أن أختصر لكم اللي عندي، رعاية الموهوبين تجني الدولة الإسلامية ثمراته فيما بعد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى ابن عباس وهو متفوق في زمن النبوة بالحفظ والمعرفة وخدمة أهل الفضل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه عناية خاصة حتى دعا له، وكان ربما نام عند خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم ينام في طولها وهو ينام في عرضها، وابن عباس ينام بجوارهم. وربما سمح له في ليلة من الليالي أن يصلي معه. تلك الرعاية لهذا الموهوب أنتجت لنا عالما حريرا انتفعت به الدولة الإسلامية في علمه وفي فنونه التي أتقنها ورسخ فيها، فلا تزال أقواله وتقريراته تتناقلها الكتب الإسلامية في شتى الفنون، في شتى الفنون. وهكذا الدولة الإسلامية فإنه لا بد أن يكون فيها بعض النابغين النابهين في شتى المجالات، فعلى الدولة الإسلامية إذا أرادت أن تجني ثمرات هؤلاء فيما بعد أن تحرص على رعايتهم وتنشئتهم والاهتمام بهم وإعطائهم دورهم في الحياة وتمكينهم مما يريدون حتى يكونوا أعضاء نافعين لهذه الدولة. وإنك لو نظرت وسبرت أحوال الأمم الكافرة لوجدتها تحرص على النابغين من الدول الإسلامية، فتأتي إلى الدول الإسلامية وتأخذ منهم النابغين، بل إننا نسمع أنهم يأخذون ويتعاقدون مع من يتفوق من أبنائنا عندهم فلا يرجع إلى وطنه بعد ذلك ويكون عميلا لهم وإنتاجاته لهم ويشترون منه براءات اختراعاته عندهم. وللأسف بل هؤلاء الكفرة إذا رفض رجل من رجال الإسلام أن يتعاقد معهم وأن ينفعهم بعلمه ربما فجروه أو قتلوه أو غسلوا دماغه أو سجنوه واتهموه بالاتهامات الكثيرة، أليس كذلك؟ إذا كان هؤلاء يعرفون هذا الأمر فعلى الدولة الإسلامية أن تعرفه. أنا ما برعاية موهوب كورة، أنا أريد رعاية الموهوبين الذين سترجع مواهبهم على الأمة بالخير والنفع، كمواهب الحفظ ومواهب العلم ومواهب التأليف ومواهب الإلقاء ومواهب الصناعة التي ترجع على الأمة بالخيرات العظيمة مما لا عد له ولا حصر. فعلى الأمة أن تلتفت لهؤلاء، أن تنتبه لهم وتربيهم وتحسن إليهم وأن توفر لهم ما يريدون، توفر لهم من طريف ما يذكر احذفوها بعدين أنا جاء واحد متخرج من هندسة الكمبيوتر حطوه في الصدر والوارد، تخرج من جامعات أمريكا في هندسة الكمبيوتر، يعني أنه بينفع المسلمين نفعا عظيما في هذا المجال، قال له وظيفته إلا في الصادر والوارد. آخر قاعدة في السياسة الشرعية: الأمن والاستخلاف والتمكين لا يكون إلا بتقرير التوحيد والإيمان، إلا بالتوحيد والإيمان. الأمن والاستخلاف والتمكين مربوط بالتوحيد والإيمان، وهذه قاعدة لا نطيل عندها لأن الوقت أزف. ودليلها قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا أقسم بالله العلي العظيم أن الأمن والأمان مربوط بالتوحيد والإيمان، فالدولة التي لا توحيد فيها لا استقرار فيها، والدولة التي لا إيمان فيها لا أمان فيها مطلقا، مهما عظمت قواهم المادية وقوتهم العسكرية وكثرة عددهم وعتادهم فإنهم لا يزالون خائفين نفسيا في الباطن حتى يتقرر فيهم الأمن والإيمان والتوحيد. فالدولة التي تقيم شريعة الله وتقيم التوحيد في ثنايا ربوعها ويكون حكمها مبنيا على تحقيق التوحيد ونشره بين فئام شعبها هي الدولة الآمنة. قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم ماذا؟ وهم مهتدون. فإذا كان ولاة الأمر يريدون بث الأمن والأمان والاستقرار والراحة والاطمئنان في ربوع ديارهم فعليهم بماذا؟ بالتوحيد والإيمان، بالتوحيد والإيمان. تعمر الأوطان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.